حصريا على موقع مارادونا.com. شفتوا اللي كانوا بيحلموا ان يشوفوني يسلموا، كبروا عليا اتنططوا وبقوم يا ناس يتكلموا. حريقة برودكشن. يا صحبة بمليون وش قعدتكن فقالة غش، يا صحبة بمليون وش قعدتكن فقالة غش، لو لقمتكم هتزودني انا مش هاكل معانش. بتحبوا تبانوا جدعان وانتوا بتاكلوا ببعضكوا، لو فيكوا بجني سلكان كنتوا سلكتوا لنفسكوا، والعيش والملح بتنسوا الشبان فيكوا جعان. خد ياللي ما خدش ايه ما شبعتش من اكل الحرام، عمال بتفتش تجري وتنتش وسايق في الاوجان، عمرك ما هتنضف مرة شكل ومنظر من برا، لا عامل في غبي ان انت تقيل وانت ما توزنش جرام، كلها بتقول انا وانا ويعيشوا دور الشبحانة، كلها بتقول انا وانا ويعيشوا دور الشبحانة، عاملين رجالة ازاي وانتوا ما خبطتوش في الجدعانة. مشيتها معاكوا وصول بس انتوا ما تعرفوهاش، بتبيعوا ما بتسموش وبتاخدوا فلوسكم كاش، ازاي بس بتنسوا ماضيكم احكيلكم ولا بلاش. حصريا على موقع مارادونا.com. مارادونا.com.